Jesus. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، الشرح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول المأتن الضحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، هذه قواعد، هذه أصول، هذه ضوابط. الأصل عند أهل السنة والجماعة اتباع السنة والجماعة، والأصل عندهم اجتناب الفرقة والشذوذ والخلاف، كل ما من شأنه يترتب عليه خلاف أو شذوذ أو فرقة. باستقراء كتاب السنة وفعل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، نجد أن هذين الأصلين مرتكزان. المرتكز الأول الاجتماع والائتلاف، والمرتكز الثاني النهي عن الافتراق والاختلاف. مفهوم هذا الكلام أن على الواحد منا أن يجتهد في جمع الكلمة وفي والسعي في الاجتماع والائتلاف والاتفاق، يسعى ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، وفي يقابلهم أنه يجتهد في منابذة ومباعدة ومخالفة واجتناب ما من شأنه يترتب عليه من فرقة أو شذوذ أو خلاف. فهذه قواعد. فعلى طالب العلم إذا رأى في المسألة ما يترتب عليه خلاف أو رأي أو نازلة يترتب عليها خلاف يتجنبها، لأن السلامة عزيزة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. إذا أمكن طالب العلم أن يمتطي ما من شأنه به يترتب عليه السلام والائتلاف، فهذا منهج سلفي. فلا يفرح طالب العلم بشيء من الخلاف والفرقة، لا يفرح بهذا، ولا ينظر إلى طرف دون طرف، ينظر أن هذه المسألة لها دليلها ثم يفرح بالخلاف بالنظر والركون إلى دليله، وإن كان يظهر له في المسائل الخلافية. فعلى طالب العلم أن يجتهد في جمع الكلمة وجمع القلوب، لا سيما إذا كانت المسألة مختلفا فيها من قبل. أما إذا كانت مسألة مجمع عليها أو أدلتها ظاهرة، لا هو الحال هذه أن يخالف، ولو خالف من في الأرض جميعا، لكن لا يفرح بما يترتب عليها من خلاف. هذا معتقد ومنهج سلفي. لما الآن تفتش عند خلاف بعض المعاصرين من طلاب العلم يفرحون بالخلاف، وإن كانوا يدعون أنهم على شيء من الدليل أو من طور الحق، وقد يؤجر من وجه ويؤجر من أوجه حبهم للخلاف والمخالفة وشق عصا الصالحين أخوان المسلمين، لربما يؤلم لو شيعة أحزابا أرجى أن ينصروا ما عندهم من خلاف وفرقة. فأقول الإنسان إذا رأى مسألة فيها خلاف يسعد بالله مشرح، ولا يركب متن مسألة يترتب على الكبير خلاف، إن كان ابتلي بها فعلى أن يكون مقلد خير لهم أن يكون رأسا في المسألة، إن توقفت عليه المسألة والحالة هذه فلهم أن يستعين بالله عز وجل ويصدق مع الله عز وجل يصدق مع الله. وقليل مما نقرأ التاريخ ونستقل التاريخ نجد أن الخلاف الذي وقف على بعض الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى زماننا أفراد قليلة وكانوا صادقين ومخلصين ولا نزكي مع الله عز وجل. تدان بأبي بكر لما اختلف نعما مع جمهور الصحابة في أهل الردة، واختلاف الإمام أحمد مع قراني وأهل ملته في الزمن عصري هم قليل. ثم ابن تيمية اختلف مع علماء ووزراء وقضاء وأهل عصره، ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله كذلك، هم على حق على منهج هم قلة. فالإنسان لا يفرح بكل مسألة خلاف، فطالب العلم إذا صدق مع الله عز وجل ورأى مسألة فيها خلاف تجنبها ويأخذ منها ما هو للحق أقرب ولا يبسط البساطة في الخلاف يغض الطرف يصم الأسماع عما يترتب عليها من خلاف وشرور وفرقة. هذا منهج ما تسمى عند أهل الفقه وأصول الفقه تسمى المقاصد، مقصد شرعي. ولهذا نجد أركان الإسلام الخمسة مبنية على الاجتماع والائتلاف، كل العبادات في جملتها مبنية على الاجتماع والائتلاف، والأصل فيها قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، قصد وحصر أن الإيمان لا يكون إلا بأخوة والأخوة لا تكون إلا بإيمان. وهذا مقصد الإنسان يحمل نفسه أو ما يسمى الآن يربي نفسه على جمع الكلمة، يشتهي لا يفرح إذا رأى مسألة فيها أحزاب، يعني قام حولها أحزاب وشيع، لا ينظر إلى هؤلاء هذا حتى يصطف مع ميمن أو ميسر، لا يسعد بالله شرعه وعليه الكتاب والسنة وكلام السلف. إذا ولا بد من شرط وخلاف فيأخذ الحق الذي رآه وظهر له على قدر لا يتجاوز نشر وإظهار وإفشاء الفرقة والخلاف عياذا بالله. هذا من مقاصد الشريعة. يقول الماتر رحمه الله ونتبع، يعني أهل السنة والجماعة، ونتبع السنة والجماعة، السنة هو الكتاب والسنة، قصد السنة أي القرآن والسنة، والجماعة أي ما اجتمع عليه الصحابة والتابعون والتابع التابعين مما ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدع، أن أهل السنة إذا اجتمع الكتاب والسنة يأتي أيضا أهل البدع سواء الصوفية الماتريدية الكلابية الأشاعرة، كلهم يدعون وصلا للليل، كل منهم يدعي الكتاب والسنة. أما أنتم تتميزون عنهم بأنكم تفهمون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ما اجتمع عليه السلفون الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هم لا يتفقون معكم على ظاهر ودلالة الكتاب والسنة، ولكن بفهم علمائهم ومنظريهم وساداتهم وهلم مجرهم. ولهذا لهم علماء ينظرون ويقررون ولو خالفت تقريراتهم ودلالاتهم وفهومهم شيء من كتاب السنة، يعني عياذا بالله يخالفون ما دل على كتاب السنة وما دل عليه إجماع الأمة، رجاء أن تمسكوا بعلماء. ثم إن ناقشتهم أو أنكرت عليهم قال هؤلاء علماء هؤلاء أجلاء هؤلاء كبار فلان وفلان، يذكروا من أسماء ما يعني تتشنب الأسماء سمعي تكري أسمائهم. لكن على الواحد منا أن يفهم أنه لا يعني يخترق حما فهم السلف لمسألة ما. إياك إياك يا طالب علم أن تتكلم في مسألة ليس لك بها إيمان، كما قال الإمام أحمد لا تتكلم حتى في مسألة نازلة استعذ بالله من شرها. ماذا قال العلماء الكبار اللجنة الدائمة المجمع الفقهي؟ تسمع كل من السماعين حتى إذا وجدت لهم قول خذ به إن كنت مقلد، أو وقفت المسألة عليك خذ بقوله لا تفرح. الآن ينازل قول العلم صغير يصنف فيه ويجمع أدلة وينازل بعد ما استقرت ولم تروض بعد، وإذا به يخرج بقول وأقوال وحكم وأحكام. فأوصيكم ونفسي عليكم بما على السلف الصالح. ابن تيمية رد على من قال أن غالب الفقه أي غالب مسائل الفقه من باب الظنون خلاف العقيدة هي من باب اليقين، قال ليس كذلك، بل الفقه من باب اليقين. قال له كيف والحالات نقرأ الآن ما مسألة فقهية إلا فيها خلاف، فيها قولان ثلاثة أربع أو في المذهب الواحد إلى ثلاثة أربع في المسألة الواحدة. وبالتتبع والاستقراء من يقرأ كتب الفقه المبسوطة الأمهات قل ما يجد مسألة مجمع عليها إلا مسائل قليلة أفردها بعض العلم في مصنفات سمى الإجماع، سواء ابن المنذر ابن هبيرة أو ابن حزم، إجماعات قليلة لكن كل مسائل الفقه في جملتها فيها خلاف. هذا يظن أن مسألتها تدل على الوجوب والآخر على الاستحباب والآخر على الإباحة والآخر على الكراهة والآخر لربما على التحريم وآخر منه من يتوقف. غالب المسائل في هذا استطيع أن أقول أن باب الفقه هو أن الفقه من باب الظنون. قال الشيخ الإسلام لا، قال لم يجد الصحابة في مسائل الفقه قد اتحلت كلمتهم وتآلت قلوبهم ولم يختلفوا إلا في مسألة مسألتهم، مما يدل الدليل على أصل الخلاف لأنها تحتمل معنى العين والخلاف. وكما أعرف الخلاف اللي عند المتأخرة من أهل العلم، كما أعرف الخلاف اللي عند أهل العلم. ولهذا لما تستقري فقهيات أبي بكر في كتاب إحصائي، ولهذا خرج بعض المؤلفات يعني فقه ابن عمر، فقه عمر بن الخطاب، فقه أبي بكر صغير. هذا الدين الخلاف الأصل أنه شر، ولا زالون مختلفين إلى من رحمه ربه. الأصل أنه شر وليس رحمة بل نقمة، إلا من رحمه ربك أي الذين رحمهم الله لم يختلفوا، لا يحبون الخلاف. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وهذه أما بنعمة ربك فحدث، سامع واضح تعبان اليوم كنت نام اعتدت الحمد لله. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله سمعت أيام الطلب له أيام كل طالب علم مثل كما زلنا طلاب علم أكثر من 120 شريط في فتاوى أو نور على الدرب قديم، وكنت أسمع حتى خرجت مجلدات وعرفت هذا كلام قديم جدا أكثر من 20 سنة ويزيد. وأنا طالب علم قرأت زاد المستقنع، قرأت بعض الشرحات، فكل سؤال يسأل الشيخ ابن باز رحمه الله من أقاصي الدنيا من المغرب من الجزائر من السودان من الصومال من الحبشة من اندونيسيا من الشام من سوريا من العراق من الشام من كل أنحاء الدنيا من بلد أوروبا سوفندا وزلافيا كل بلاد العالم تسأل، ما خرجت عن فهم أنا كطالب علم. كل مسألة إذا ما سأل السائل كنت أتمنى أني أنا أعرف الجواب، وإذا بالشيخ ابن باز يجيب سؤالك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى عمر هذا الرجل أسئلته في الفقه كلها دلالات الكتاب والسنة دون خلاف، لم يقل مثلا قال فلان وعلان وذكر وخلاف وجد مباشرة. إذا يا طالب علم قرأت الكتاب بدلالات الكتاب والسنة في الفقه لو صغير 100 صفحة 200 صفحة فلن تخرج عنها عند الإجابات. أما أن الناس لبسوني ثوب الستار فالصدر للشرح يعني عمري الآن أقول 40 سنة، كل ما أحد يسألني سلام ليش يا واحد أقول لكم حقيقة ما أسألني سؤال أو رسالة إلا ما حكم الصلاة، السنة شيخ واجب ولا ما واجب، كيف أتوقف أمور من أبجديات سمعنا أولويات وجليات الفقه. طيب الشيخ ديال قرأ كثير الفقه لم يسألني حتى، الله ما يريد منك هذا ولا يريد الأمة ما تريد منك هذا، تريد منك أن تعرف في كل مسألة دليلها لا تريد أن تعرف الخلاف. لكن من يسألني بالخلاف إذا جاء طالب علم يرجع عضلاته إذا أمس هكذا طالب علم يبدأ يجلس مجلس ويأتي مسألة فالحالة دي نبدأ كل أدلة قالوا أبو حنيفة ومالك والشعبي وأحمد أدلة هؤلاء وكذا والدريب والتعريب ثم ولا يسأل من أحد لأنه ما يسأل طالب علم في المسألة إلا وقد تبنى قوله. المرجو من كلامي لو تأخذ كتاب فقهي صغير وتقرأه 20 مرة خير لك أن تقرأ مرة واحدة، بس كتاب لم يخرج صاحبه بجملته عن كتاب السنة عن القول الصحيح. والله لأن تقرأ كتاب ظاهره وغالبه على كتاب السنة مجلد واحد خير لك أن تقرأ 20 مرة خير لك أن تقرأ المغني مرة واحدة. شيخ الشيخ الغزال نسأله أن نسمع الآن في المتاوى حفظه الله. كذلك أسئلة يا شيخ ما حكم الوضوء يا شيخ صلاة الليل يا شيخ كذا رأيت مسائل خلافية ما كلنا نعرف الإجابة. محمد بن عبد الوهاب من ربع رعاية التوحيد اقرأ كتاباتي كلها أصول التراث كشف الشبهات كتاب التوحيد قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيه صحيح كلامه. ابن تيمية لم ينفرد بالخلاف وتشكيل تفريع المسائل إلا لما اختلف أهل الكلام لما اختلف أهل الكلام ونازع أهل السنة وألقوا عليهم الشبه. الحالة دي انبرى شيخ الإسلام وجوبا هذا نوع جهاد في هذا العلم في هذا الحجة والبيان فانبرى شيخ الإسلام يبين هذه الأمور. ثم نحن أهل السنة أو المسلمون بعام لم يستأنسوا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية إلا بالوسطية الحموية التي بها تقرير معالي أهل السنة والجماعة من الاعتقاد. أما طالب آخر أراد أن يتوسخ الرد على الجويني والفورك ولا الأشعري ولا الأحناف يقرأ التدولية يقرأ الصبرية يقرأ الصهانية شرحها يقرأ ضرع التعارض يقرأ معالي السنة النبوية هذا الرد على المخالف. وربما طالب العلم يبقى سنة واحدة كاملة لا يسأل عن مسألة خلافية لا في العقيدة ولا في الفقه. وأنا لما أقرأ بطبقات الرجال لا سيما عند الحنابلة يقول قرأ المقنع 20 مرة وقرأ المختصر الفرقي 100 مرة وقد استنسخه 20 مرة وهم علماء. أوصيكم تأخذ من كتب الفقه مثلا كتاب واحد بالدليل الذي هو الدليل وتقرأ مرتين ثلاثة تستحضره. أنا أقول ولا أتلى الله ستعيش عمرك لأن تخرج عن هذا الكتاب مهما صارت السائد إلا متكلف وأنت في غنية. لو وضعت بك السبل كل مسألة يجوز قال الشيخ لي أخلاق كلها أعلم أخلاق أنا أعلم أنه يجوز وليه فيها دليل قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بس بالكتاب كما أوصيه العلم كما قال علي رضي الله تعالى عنه قطرة فكثروا الجاهلون كثر الجاهلون زمانه جعلوا في طست ثم أصبح بحيث الآن أصبح بحار كثروا الجاهلون إلى هذه الساعة. نحن نرد الآن ليس على العلماء نرد على الجاهلين الذين اخترقوا حمى الكتاب والسنة. يأتي فلان قول شاذ في سلف وفي سلف ثم يتكلف الشيخ دياب ولا الشيخ فلان العلام الرد عليه. ابن تيمية رد على العوام كيرد على العوام لا يرد على الذين تمنوا وتزعموا وانتسبوا إلى قبيل العلم. أكثر الردات أهل السنة والجماعة سواء كانت فقهية أو عقدية في المخالفين من أهل العلم فلا نفرح بالخلاف ولا تفرح أن قرأت مسألة كتابا ذي خلاف كتابا ذا خلاف سواء كان في العقيدة أو في الفقه. أوصيكم الإنسان يوضح نفسه ويحمي نفسه ويسمونه يربي نفسه على عدم السماع أو الخوض في مسألة الخلاف. اليوم اسمع من يعني يرمي ولاءه وبراءه وحبه وبغضه هذا مسائل خلافية بين شباب صغار مسائل ميدانية مسائل فكرية مسائل يعني ما تتجاوز شخص أو شخصين. سبحان الله فأوصيكم نفسي بالاجتماع. قال ونتبع السنة والجماعة أي كتاب السنة والجماعة مجتمع عليها أهل السنة ابتداء من الصحابة وانتهاء بمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة لأن الخلاف شر بنص القرآن وأشد منهم يعني حسرة يوم تسمع طالب علم إذا ما ذكرت مسألة والحق واضح فيها أبلش والباطل لجلش قد ظهرت أدلتها من كتاب السنة لربما فيها سبقت بإجماعات مباشرة ملء فكي في مجلس ويبوح بهذا الرائحة النتنة يقول يا شيخ انتبه ترى مسألة فيها خلاف إن جئنا في الغناء قال ترى لا تحرم يا شيخ ذياب ترى مسألة فيها خلاف إن قلت عفاء اللحية قال لا فيها خلاف التصوير قال يا شيخ ذياب خلاف لا تحرم لا تشدد على الناس مسألة فيها خلاف يظن أن الخلاف أنا أقول شر ولا جعله دليلا جعل من الشر دليلا مصيبة قوام يعني مما يندره الجبين أن تسمع في دبر الزمان مما ينتسب العلم طلاب خرجوا من الجامعات وبعد لما يظهر له ريش هذا العلم ولم يشموا العلم على حقيقته فما من مسألة لا يقول بمسألة خلاف يظن ترى يعني أمسك لسانك احفظ قلمك، لا تنتصر لقول ترى مسألة خلاف. خلاف كأنه يقول انتبه يا شيخ، المسألة فيها شر وشروق ومقت من الله الخلاف، لكن هو جعل من الخلاف دليلا. هذه مصائب، مصائب. وإن أجرينا الخلافة بكل مسألة، ما من مسألة عقلية أو في إلا فيها خلاف، ولم يستقيم الإسلام وإحكامه، لا يستقيم، بل يعطل الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا وفقها، يعطل على ضوء. إذا قلنا أن الخلافة يسوغ لطالب العلم أنه يوسع منع أو يوسع قول الحق في هذه المسألة، مسألة خلافة. لكن لو قلت له في مسألة هو تبناها، قلت له مسألة فيها خلاف، قال لا، دليل واضح. لو قلت إن الله ليس بالسماء، ليس بالعلو، ما ينكر عنها أحد، قال لك لا، الله علو، قلوا المسألة فيها خلاف تقبل، قال لك لا. قل لماذا لا تقبل خلاف هنا تقبل خلاف هنا؟ بهوى وعدم تأصيل. فأوصيك ونفسي بالاجتماع، كل مسألة فيها اجتماع واعتلاف فعرفوا بها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول أن الفقه من باب الظنون أخطأ، وهذا منهج الجهمية والمعتزلة، وذكر كلام قال هو من باب اليقين والخلاف قليل، وكل من اختلف من أهل السنة علم في مسألة ظن هذا اليقين، وهو عنده يقين ليس ظنا، عنده هذه المسألة يقين ليس ظنا، فلا تقول باب الظنون، لأن الظنون ألفاظ البدع، يعني لأن عندهم كتاب السنة ظواهرها ظنية، أما دلالات العقل ظواهرها قطعية يقينية، فقل لا تقول هذا. وأهل السنة والجماعة وأنتم منهم لا يفرقون بين مسائل الفقه والعقيدة، كلها كتاب والسنة ونعتقدها. المسواك والسواك نعتقد أن الله أمر بهم وأنهم مرضاة الرب، أليس كذلك؟ بلى. فإن نعتقد أصل صلاة يسمونها فرعية هي أصل من أصول الدين، نعتقد أنها عقيدة. كل مسألة فقهية تعتقد أن فيها أجر وأن الله أمرك بها وأن تتبع فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، عقائد. نعم. الشرع السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن اتباع محبة النبي عليه الصلاة والسلام متوقفة على محبة الله، واتباع النبي ومحبة الله متوقفة على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك إذا اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب، علينا أن نتبع جماعة المسلمين. ماذا قال؟ نعم، الآية الثانية. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال إذن هذه الآية، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، هذا شاهد على حجية الإجماع، أن الإجماع حجة بهذه الآية. نعم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما سيأتي من الآيات دلالة دليل على ما ذكره: اتباع السنة والائتلاف اختلاف البدعة والافتراق. قال: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وصراطه نتبعه لا نختلف. قال الله: ولا تتبع السبل، أي البدع لكل منهم سبيل وطريق ونفق، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل، أي عن سبيل الواحد، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذن إذا وقع خلاف وأحد الطرفين في المسألة حق وأنت من الحق، ولما إذا تلبست اعتقدت ونصرت الحق لا تفرح بالخلاف، ماذا عليك؟ ألا تحذر وتخطي وتنفر شهوة وانتصار ذاتي بقدر ما تريد أن تجمع وتألف وتقرب الحق إلى المخالف بحسنة والعدل والإنصاف والشفقة. أهل الدنيا ودنياهم إذا رأوا منك صدقا في أمور دنياهم قبلوها. كيف الإنسان يدين الله؟ يدين الله وليس يدين، يدين خطأ، يدين فتح الياء، يدين الله عز وجل وهو على مرشوح على خطأ أن هذا من الدين. مثلا أن الله عز وجل يد عند أهل السنة والجماعة بل عند إجماع الصحابة والتابعين تابع التابعين. أهل البدع يقول لا، يد قدرة نعمة خلق وسمية، هو يدين الله بهذا. فأنت لا تفرح بالحق الذي أنت عليه وثم تفرح بالشر والخلاف وأن هذا نفر وألف وصنف وخالف وضاد أهل السنة وأنت ترد عليه بقدر ما تقرب له الحق كما يقول على طبق من ذهب. تجتهد بالاجتماع الكلمة ولعلك سامحك الله غفر الله عفى الله عنك أصحي كذا وكذا والحق الذي كذا. إن كنتم ترون أئمتكم فمنهم أبو حسن الأشعري قال في الإبانة قال في رسالة إلى الثغر أن اليد تليق به سبحانه وتعالى ولعلكم تراجعون المسألة. والله أخرج شيخنا الشيخ العثيمين بن باز في بعض الردود على بعض المعاصرين ممن جنح عن الصواب هكذا عفى الله عنك لعلك تراجع المسألة وكذا وكذا. أنا أقرأ لابن تيمية وأنتم تقرؤون مجلدات في الرد على الجهمية كذا كتاب ضخم نقد التأسيس ولا كتاب منهج السنة النبوية ولا الدرء. أقرأ معترك يعني فكري وعلمي وليس لقلبي أي ما يحمل البغض والحنق والتشفي بالآخرين. وهم أهل البدع بل بعضهم زنادقة يجعلك تطير في فضاء المسائل العلمية والخلافات والتأصيل العلمي والعقلي والنقلي ولا يدخلك في خصومات شخصية. هذا مجلدات. أما إذا قرأت في كتب الفقه عند ابن قدامة في المغني في كل مسألة غالبا خلاف ولنا كذا ودلتنا كذا ودولة مخالف كذا وتخرج أنت تقفل الكتاب وليس بقلبك على أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي شيء من الوقت أليس كذلك؟ لكن اليوم تقرأ أربع ورقات من المعاصرين شوية تطيح سماعك تنزل تلقات الله نعم سب وشتام وصحب كأنهم اعترف مضاربة قتال ما بك إلا بس يرسمون العصا والحجارة والورق إيش أربع صحب ويبعدك عن مسألة على مسألة وقدر ما يدخلك من قضية الشقاق والنبرة والاختلاف والفرقة عيانا بالله. سنكون صادق مع الله عز وجل حتى إذا عند المخالف. أما من ظهر ما قل بدعته من ظهر هواه وكذبه وزندقته واستعداء على الحق والحال ذي ينفر منه بذاته قبل علمه. أما إنسان مجتهد ولو أخطأ في مسألة عظام علينا الحال ذي أن نرد إلى الحسنة نرد بالحسنة إلى الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. فأنا أقول هذا الكلام ترى كلام جميل وقد نسمع اليوم لكن أقول اضبط يا طالب علم. أقول الخلاف ربي نفسك وابد نفسك على أن لا تفرح ولو كان مخالفه خالفك بما اعتقد أهل السنة والجماعة. تمسك بالحق واقبض عليه وعض عليه بالنواشي وأنت تبغض الذي ترتب عليه من خلاف وترد المخالف إلى الحق بالحسن. بهذا يكون لك الحق ويكون لك تكون لك الدعوة. وكم من عادي من الله لما عرض عليه الإسلام ما عرض عليه الخلاف الإسلام كالمحجة البيضاء في يسره وفي جماله وفي بهائه وفي كماله وفي وضوحه وفي بيانه. ما عرض الإسلام على يهودي أو نصراني أو جهمي أو غيره ممن خالفنا إلا عاد. إذا عرض الخلاف تقولون احنا نقول أدلتنا كذا وهكذا أهل الشيطان ينزبط عندك وعندهم باب أولاد يبدأ ينتصر لقوله ويتعصب ولو كان على ضلال. التجربة اسمع كلامي لا تفرح بالخلاف ولا بثمرة الخلاف شر. الخلاف كما من الاستقرار لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربنا. يعني يقول الله إذا رحم عدلا لا يجري بالخلاف. الأمم التي قبلنا تنازع اختلفوا وذهب تريحهم وتسلط عليهم أعداء الله عز وجل. نعم. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن ابن القاسم بن سارح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كان هذه موعظه مودع، فماذا تعهد الينا؟ فقال: اوصيكم بالسمع والطاعه. احفظوا هذا الحديث، مهم هذا الحديث. نعم، اوصيكم بالسمع. فقال: اوصيكم بالسمع والطاعه، فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوافذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل بدعه ضلاله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث افتراق الأمة من أعظم الحديث، وقد ضعف بعضهم بالنظر إلى بعض أسانيد هذا الحديث، والصحيح أن بمجموعها لا تتقي الحسن بل إذا الصح، لكن في بعض ألفاظ الحديث فيها ضعف لا يتقوى ولا ينجبر، مثل قوله: ما أنا عليه وأصحابي. هذا بجميع أسانيده ضعيف لا يتقي إلى الحسن فضلا عن الصحة، أما في الجماعة هو صحيح. وإن تنزلنا فلا تخرج عن الحديث الحسن لغيره بمجموعها. من أهل العلم من أدرج هذا الحديث في كتب العقائد، ولا نعلم أحدا أنكر على هذا الحديث. لما خرج الآن نوابة تبتت في الطريق الآن يعني واشتغل بالحديث، ضعف حتى هذا الحديث في كتب أهل السنة والجماعة المعتبرة المعتمدة المجمع عليها الجملة، نجد من يتبع هذا الحديث بأسانيده وضعيفه ويخرج رسالة ثم الثاني يرد عليه. وهذا الحديث تناقله أئمة السلف سلفا وخلفا في كتبهم المعتمدة المسندة، لا نعلم أحدا منهم أنكر أو ضعف أو خالف هذا الحديث. حتى أهل البدع احترموا مقامات أهل السنة الذين أعلوا بالحديث منهم لما درجوا هذا الحديث في كتب العقائد، وعلموا أن الإمام أحمد حسنه وصححه وغيره من أئمة الإعلام الكبار، سكت. من يستطيع أن يناطح وينازع أئمة السنة في السنة؟ هم أهل السنة، منهم بدأت إليه تعود. لكن نجد من إخواننا أهل السنة الذين يقرؤون واسطية كتاب ظنوا أنهم على شيء، فما عرفوا مقاصد أهل السنة والجماعة فضعفوا هذا الحديث، يقول فيه فلان وعلان وفيه فلان والسند الآخر فيه كذا وكذا، اجتهادات باردة. ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الصحة فضلا عن العسر، إلا هذه اللفظة: ما أنا عليه وصابي. نعم. تبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. قول عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كلها في النار. لا يلزم من دخول النار أن يكون الرجل كافرا، دخول النار لا يلزم منه كفر داخلها، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. لا يلزم من دخول النار كفر داخلها، لأن من أهل التوحيد من يدخل النار، وبإجماع أهل السنة والجماعة أن طائفة ثلة من المؤمنين يدخلون النار كشراب الخمر والزنا والعصاة وأهل الكبائر، واعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يخلدون، يبقون ما شاء الله أن يبقوا ثم يخرجون برحمته سبحانه وتعالى كما دلت عليه الأدلة الصريحة. أما من ظن أن من خالف أهل السنة والجماعة أنه كافر هذا فهم سقيم، وإن كان ظن أنه في النار كله في النار أن يظن أن الدلالة تدل على أنه كافر، لا لا، قد يكون صاحب هوى أو شيء من هذا لا يلزم من هذا. لكن قد يدخل الرجل منهم النار خالد مخلد، قد يكون كافرا زنديقا ظهرت بدعته المكفرة واعتقدها عياذا بالله. نعم. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبطها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. احفظوا هذا الأثر العظيم، أثر ابن مسعود. نعم. وسيأتي بهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قوله: ونحب أهل العدل والأمان ونبغض أهل الجور والخيانة. قال رحمه الله: ونحب ونبغض. إذن المحبة والبغض من اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا بد من حب وبغض، ما يجتمع ولا يستقيم الدين، بل لا تستقيم كلمة لا إله إلا الله إلا بحب وبغض وولاء وبراء. فما يمكن أن يكون المؤمن مؤمنا بحب فقط أو يكون ببغض فقط، لا بد من حب وبغض. يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله. لا إله إلا الله، لا إله بغض وعداء، إلا الله حب وولاء. فهنا كلمة التوحيد قائمة على الحب وعلى البغض. قال: ونحب أهل العدالة والأمانة. ليت وقال أهل الإيمان والتقى، لكن أقصد أهل العدل والأمانة، لأن الطحاوي رحمه الله يجنح إلى تعريف الإيمان بأنه التصديق والناس فيه على السوية. ففي الحالة دي نستطيع أن نلزمه أن نحب كل مؤمن ولو كان عاصيا فاسقا ذا كبائر. فرحمه الله جنح إلى هذه العبارة وارتضاها، فجعل العدل والأمانة زائدتين على الإيمان. والحديث النبوي تدل على الإيمان، الحب استكمل الإيمان، من حب الله وبغض الله وأعطى الله وقد استكمل الإيمان. الإيمان هم جنحوا هذه العبارة لأن الإيمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص، أليس كذلك؟ ذكرنا دروسنا الماضية عند مرجئة الفقهاء. قال: نحب ونبغض. يحب ماذا؟ قال: أهل العدل والأمانة. العدل والأمانة من المؤمنين، يعني من المؤمنين. ونبغض أهل الجور والخيانة. وقد يقول قائل: أراد الطحاوي رحمه الله السجع، اختار الأمانة مقابل الخيانة. له ذلك، لكن لتمنينا أن يذكر الإيمان، أهل الإيمان. نحب ونبغض، هذا اعتقاد، ونحبهم لطاعتهم ونبغضهم لمعاصيهم إن كانوا أهل الإيمان. والأصل في المؤمن المحبة، والأصل في العاصي أو الكافر البغض. وما نعلم أحدا مؤمنا قد اجتمعت في خصائل الخير إلا الأنبياء، مع اعتقادنا أن أحدا ليس معصوما إلا الأنبياء والرسل. أما أبو بكر وعمر وعثمان فضلا عن من دونهم فليسوا معصومين، هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة. إذن المؤمن لا بد أن يكون ذا معصية، فيه معصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن فيه جاهلية. إذن يجتمع في المؤمن خصال الخير والشر. إذا اجتمع في الخير والشر اجتمع في الحب والبغض. وما مؤمن إلا ويجتمع فيه هذان الأمران: الحب والبغض. إذن أسباب الحب والبغض بما فيه من خير وشر. فالحكم لماذا يا شيخ؟ نغلب جانب ماذا؟ الحكم للغالب. فإن كان ذا طاعات وفعل خيرات، هذا الذي يظهر مع ما فيه من معاصي، فنحبه في الله. فإذا ما ذكرت هذه الحيثية أبغضناها بقدرها، ولا نذكرها ونتوسع فيها ونوسع دائرتها وننشرها. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فالذي ظهر صلاحه نذكر صلاحه في الغالب. أما الحيثية هذه إذا جاء لكل مقام مقال، نذكر خطيئته هذه ومعصيته هذه ونحذر منها ولا نتابعها. يذكر النووي: نحبه في الله. إن ذكرت بعض مسائله العقدية هنا نقف، نبغض في هذه المسألة ولا نغضب. لكن إذا ذكر في المجالس الكتب عند أهل السنة وعند قديم وحديث ما زالوا يذكرون بالثناء وذكر الحسن لا يلتمون وينبشون لا. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. فلان من الناس صاحب معاصي ظهرت معاصيه من بعده في المعاصي والعياذ بالله، فإذا ما ذكر يذكر بمعاصيه تحذيرا منه وزجرا له ولأمثاله. فلان المغني لا يعرف إلا مغني في الشاشات هذه الذي قد استوطن القنوات والمسارع، ليس وإن كان مسلما لا يأتي سيب تراها الرجل ذا الذي يغني، ولا حرم ذي الرقاصة الولاجة الفراجة هذه ترى، والمرأة ذي المستلجلة تراها تتصدق في رمضان. هذا مغالطة عقدية يغش في الأمة، تذكر فجره ووسقه ومعاصيه وشره ليحذر الناس. أما الحيثيات هذه تأتي لكل مقام قال، لو قال لك قائل ليس له حسن البتة نقول هذا الرجل فاجر، هذا الرجل عياذا بالله عاصي ينبغي أن نحذر منه. طب يا شيخ دياب ليس له حسن، أقول أنا أعلم أنه في رمضان يتصدق لكن هذا ليس مقامه. الآن نذكر بما بالغالب يحبه فلان بغالبه. أهل البدع يقول لا يجتمع في الرجل الواحد حب وبغض. الخوارج يقول إما إيمان وإما كفر. والمعتزلة توقفوا يا لا مؤمن ولا كافر حتى إذا لم يتوب في الآخرة فهو خالد مخلد. المرجى يحب ما لم يعلم بالله يكفر بالتصديق، ما عندهم حب وبغض، ما يجتمع في الرجل حب وبغض عندهم. أهل السنة والجماعة يجتمع في الرجل عندنا الحب والبغض، يحبه من وجه ونبغضه من وجه، وقد نحبه من أوجه ونبغضه من وجه، وقد نحبه من وجه ونبغضه من أوجه. وحبه للغالب. والله عز وجل يحب ويبغض الرجل الواحد، الله عز وجل يحب ويبغض في الفعل الواحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي، يقول الله عز وجل ما تمددت بشيء ترك الدين في قبر عبدي المؤمن، أريد أن يكره الموتى وأكره مساءته ولا بد له منه كما قال صلى الله عليه وسلم. الله يقول أحب عبدي لأنه عبدي مؤمن وهو يكره المؤمن ولا بد من أن أقره وهو يكره مساءته، والله عز وجل يكره مساءته لكن لا بد من أمره كما سيأتي. والتردد ما ترددت في شيء نثبت لله صفات التردد يثبتها كما تليق به سبحانه وتعالى. والتردد في اللغة لها معنيان كما سيأتي، معنى في عدم معرفة العواقب، هذا لا يليق بالله عز وجل. أنا والله بتزوج امرأة ولا بشتري سيارة ولا بفعل ما، لكن أنا عارف أو بدخل في صفقة تجارية عواقبها هل هي خير أو شر، هذا تردد، هذا لا يليق بالله عز وجل. ويعرف العلم ما تكون صدور، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلى سبحانه وتعالى، علم شامل عالم الغيب والشهادة، ألا يعلم خلقه اللطيف الخبير. والتردد الآخر بمعنى هو التعارض بين إرادتين لا بد من أحدهما. أنت في غفلة وإذا بهذا الماء تشرب زي الآن، أخوكم ذياب الآن حلقه تعبان ممنوع من الماء البارد، ولا بد ماء بارد، ولا بد أشرب ماء نجم حقنا، فأنا متردد بين حلقي ولا بين الماء البارد، فلا بد أشرب عشان أكمل درس، لأني معرف العواقب أعلم العواقب، لكن أقصد الآن في أمر ظهر مباشرة وبين في فعل متردد بفعل تركه ولا بد من أحدهما، لا بد أنت بخير يا هذا يا أبيض يا أسود، لأنك ما تعرف العواقب. أما كونك ما تعرف العواقب بما أنك أنت في غنية في الأصل الأمر لست ملزم بفعله، فلما قدمت عليه فأنت ما تعرف العواقب كما سيأتي بيانه. نعم الشرح. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته، فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لا يستحقها غيره فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق بها، والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل لا يحب الخائن ولا يحب المفسد ولا يحب المستكبر، نحن كذلك. لكن لما نقول هذا مسرف وهذا مفسد نبغضه ونحذر منه، لكن نحبه الحالة في إيماني كونه مؤمنا مسلما مع المؤمنين يصلي معنا، لكن نبغض إسرافه. أما ظهره ظهر معاصيه في إسرافه ونسخه وظلمه وجوره وتعديه على الآخرين لا يذكر إلا بالبغض، نعوذ بالله من هذا الرجل ومن شره. لا تسنبه، اتق الله، ترى هذا الرجل يصلي الجمعة، قل هذا شيء آخر، تكلم عن ما ظهر، الحكم للغالب للغالب. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا بالله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. أما الحب وأقسام حب في الله ولله ولله، وحب عبادة وعادة تكلمنا عنه باستفاضة في كتاب شرحنا على كتاب التوحيد. نعم. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهاده، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من آخر. والحكم للغالب، والحكم للغالب هو الضابط هنا، الحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قصد نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. نعم. قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. حسبك. قال الحديث: ولا بد له منه، هذه الزيادة ليست في الصحيحين، في غيرها. أما قول: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه وفيما جهلنا علمه، فيما اشتبه هو أقرب إلى العلم والجهل، أما الجهل جهل صرف، كأنه يقول إذا اشتبه المسألة ولربما قليل وتتكلم بحق أو باطل، ولربما تراءت أمامك الأجلة وظهر شيء من الحق فاشتبه، فقل الله أعلم وصرف، لا تفرح، لا تغامر، لا تكذب. إن لم يكن كما قال عمار بن الشير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات أو متشابهات حسب الرواية. إذا ما كان المسألة في حلها واضحة جرية أو لا تتكلم، إن لم تكن ممنوعة أو محرمة تحريما جريا فلا تتكلم، هناك مشتبهات. أما الجاهل جاهل، والله متى غزوة بدر مثلا، والله لا أدري عنها ولا أعلم ولا قرأت عنها. آخر اختلطت عليه أحد بدر السنة الثانية الثالثة، يقول: لا تخرج عن السنة الثانية والثالثة، وهي السنة كم من يعرف؟ من يعرف يا مشايخ؟ واحد اثنين ثلاثة ما شاء الله، إذا السنة الثانية. فهو اشتبه وعنده يقين أن ما تخرج عن القولين في السنة الثانية والثالثة، ويحك رأسه ويستغفر الله ويستغفر. قال قل الله أعلم، كأنك إلى الجهل أقرب، أسلم لك. ولو أصبت الحق باجتهادك لا عن علم ولا عن مقصد ولا عن آلة اجتهاد فأنت آثم، كما قال من قال في بعض الآثار القرآن برأي وأصاب الحق فقد كفر بالرواية هو آثم، يعني يخبط القلم واحدة منها وجاء صح يأثم لأنه تكلم بغير علم، لا عبرة بالثمرة، وإصابة الحق في العبرة في آلة الاجتهاد، هل عنده علم أو لا؟ واضح. فنحن الآن الذي يلمنا ويؤسفنا والحالة هذه أن بعض المعاصرين إخوان طلاب العلم مسألة لم يقرأ فيها استقراء تام ولم ينظر إلى أدلة الموافق والمخالف، قد ما كما يقولون يقدحها من رأسه مباشر، ما قرأ إلى الجهل هو أقرب، لكن الجهل أصبح جهل، أصبح جهلا مركبا، يدعي ما لا يعلم، هذا جهل مركب. أما الجهل يقول لا أدري، وعيب وعار في القناة، وأصبح مشهور له أتباع وله شيع وله أحزاب وله مكان وله كذا، في مسألة مثل هذه يقول لا أدري، فلا بد يرميها من رأسه. وإذا ما أصابت الحمد لله، ما أصابت نبش الكتب وبعثر القبور الكتب هذه حتى وجد ما في قوله قال به فلان يرفع، ثم إذا ما لاقى به السبل والأدلة قال نسأل فيها خلاف، ما يستطيع يعني يتكى على ما أتكى يا يمين يا يسار. فلو قال لا أدري فهي فضيحة وهي أسلم، كما قال أهل العلم لا أدري نصف العلم، نصف العلم. الإمام مالك وما أخفاكم رجل يسأل في 40 مسألة جواب عن 7 والباقي لا أدري، قال الإمام مالك أقصدك من قاصد الدنيا تقول لا أدري، قال اذهب إلى أهلك وأخبر من قبلك أن الإمام مالك يقول لا أدري. الإمام أحمد كان يزكي أناسا ليس بالعلم بذاك، يقول لأن نما إليه أنه قال في المسألة الفلانية لا أدري. الإمام أحمد يزكي الرجال إذا كان من أخبارهم أنه إذا سئل في مسألة قال لا أدري. لماذا؟ لأن أحمد ما يزكي لجهله في هذه المسألة، يزكيه لتقواه وورعه، لأن لا أدري قل من يحسنها، قل من يستع بها، قل من يحسنها وقل من يستع بها. فلا أدري نصف العلم قال العلماء، والذي يعرف معنى هذه الكلمة إذا تصدر بالفتوى سوف يجد بنفسه هذا في مجلس ما، وإذا جلس عن بين يديه الناس طلاب العلم سألوه يقول أدري، هذه نقيصة سلبة هذه. فيبدأ يفقق المسائل من أسرع، قل من يقول لا أدري، ومن أوتي علم فليقل بما علم، ومن يجهل فيقول لا أدري. قال تعالى لا ورقة وما نتلك بعلم إن سمعوا الرسول فهذا كله ولكن كان عنه مسؤولا، كل شيء سلف، لا تكون أي لا تتبع، لا تتبع ولا تكون أعضاء ما لا تعلمون. والعلم قول أعضاء غير العلم عند الله أعظم، عند الله أعظم من الشرك به سبحانه وتعالى، القول على الله أعظم عند الله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. الشرح تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن من سلم في دينه إلا من سلم الله، إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أن أي الرجلين أمقت عند الله، الذي يحلل ما حرم الله أم الذي يحرم ما حرم الله، أو الذي يحلل الذي يحلل ما حرم الله أو الذي يحرم ما أحل الله؟ أي رجلين أنقذ عند الله، الذي يحل ما حرم الله أم الذي يحرم ما أحل الله؟ أربعة كش ها هاشم، الذي ما حرم ها الذي يحرم كلاهما، لكن قلنا في المقت سواء، في مقت لكن أيهما أكثر مقت أفضل أعظم مقت؟ هاي شمس توقفت ها الذي يحرم ما حل الله، يحلل يحرم ما حل الله، وأنت يحرم ما حل الله، هذا صحيح الذي يحرم ما حل. لماذا؟ يعني مثلا فلان نظر إلى الخمر قال حلال، السبتين فلان قال حلال، ولخص السبتين باللبن قال حرام. الماء ما يستطيع يقول حرام لأنه الماء يموته، لكن في اللبن قال حرام. أي الرجلين أمقت عند الله وأشد وأكبر خطيئة عند الله؟ الذي حرم اللبن ولا الذي أباح الخمر؟ الذي أباح الخمر. طيب ما وجه المقتية هنا؟ عاش بس لأنه الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء حل، هذا شيء. وأيضا وأيضا الله هنا في القرآن طبعا بالاستقراء ذم الذي يحرم، قل من حرم زينة الله إلى آخره، الذي خلق لكم الأرض جميعا والذي إلى آخره. لماذا؟ لأن الحل منحة وفضل ونعمة من الله عز وجل ومنا، ما يبيح الله عز وجل إلا منة منه وفضلا منه، وما يأتي هذا إلا فضل ومنحة وكرم. أما إذا حرمت فقد ضيقت فضل الله إلى آخره كما قال أهل العلم. لكن كما قال أخونا أنس إن القضية كلاهما بالإثم سواء مؤاخذون، لكن أيهما أشد؟ الذي يحرم أحل الله، للأصل في الدين والعبادات بعموم الإسلام الحل، والذي خلق لكم ما بين جميعا الحل، ويدل على رحمة الله الواسعة، ويدل على فضل الله، ويدل على نعمة الله عز وجل وعلى منة الله عز وجل. امتن الله بكذا كذا. إذا الله عز وجل عاقب بني إسرائيل وحرم عليهم ما كان حلال، حرم عليهم أكل لحم كذا والشحوم وإلى غير ذلك، فالتحريم تضييق والتحليل رحمة وفضل منه سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض قل ربي أعلم بعدتهم. وقال: وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. أطفال المشركين إذا لم يبلغوا الحنث والبلوغ إذا ماتوا اختلف الصحابة فيهم بالنظر إلى آبائهم، ومنهم من قال إلى أعمالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، أي خلافكم هذا لا أنتم ولا هو عليه الصلاة والسلام يعلم بما سوف يعلمون. لا يظن ظن أن مصير أطفال المشركين علم عند الله، لا، الذي عليها السنة والجماعة أن أطفال الكافرين في الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلافكم فيما هم عاملين أمر إلى الله عز وجل، لا تتكلموا فيما لكم علم أو سلطان. أما هم إذا ماتوا كفار، عفوا، ماتوا وهم صغار من أبوين كافرين، فهم على الفطرة، ما لم تتلوث فهم على الفطرة فقط الإسلام، فالذي عليه أهل السنة والجماعة عامتهم أنهم في الجنة. نعم. فقد قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وأني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكاتب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الفلواني عن أبو بكر وأعلم الناس بالقرآن وتفسير القرآن، وما قُثر عن عمر في سنده نظر، لكن في عن السهيل بن أحنف غيره ثبت مثل هذا. فإذا كان هؤلاء أولى الناس ولا بد من معارضة، فعقول هؤلاء واجتهادات هؤلاء الصحابة مقدمة، إلا أنهم عابوا أنفسهم ولاموا أنفسهم وندموا كيف بمن هو دونهم. أما قول أبي بكر أي أرض لما سئل عنها فاكهة وأبا، قيل يا أبا بكر ما أبا؟ قال أي أرض تقلني وإن سمعني تقلني إلى آخره، قل بكتاب الله ما لا أعلم. هو يعلم أنها نبات يقينا، تعرفه العرب الصغار فضلا عن أبي بكر، يعرف أنه نبات، لكن ما نوعه؟ يقول لا أعلم. لما سألوا لا سألوا هذا ما هو أبا، هل هو جماد أو طائر أو حيوان أو جماد؟ لا لا، يعرفوا أنه نبات لكن ما هو أبا، أي نباتات هي؟ فقال تحديدها لا أعلم. أي أرض تقلني وأي سماء تقلني، أنا أقول كتاب الله ما لا علم فيه. لا يفهم أحد أن أبي بكر لا يعلم ما معنى أبا، لا يعرف ما هو نوع أبا، لا حقيقة أبا، حقيقته نبات. نعم. وذكر الحسن بن علي الفلواني قال حدثنا عالم قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله. حسن الوقت انتهى، بهذا ننتهي، والله أعلم، وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم. شيخنا الفاضل، في حديث العباد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 منهم، وهذه الأمة ستفترق على 73 منهم. وبما أن الخلاف شر، هل يعني أن الأمم السابقة أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أقل خلافا؟ لا، هي أكثر وتقصر وأقل، يعني هي أكثر. الكثرة والقلة ليس الاعتبار، العبرة بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلاف هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر على قلتها. أما الذي عليه أهل العلم المرخين وعلى الحديث أن الأمم السابقة هي أكثر عددا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل في نصوص البخاري وغيره أن الأمم بني إسرائيل هؤلاء من قبل البعث هم أكثر عددا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثاني، شيخنا الفاضل، ما نصيحة فضيلتكم لرجل يجد ظلمة في قلبه بسبب ذنب بذل وسعه لتركه فلم يستطع تركه، وكلما تركه فترة رجع إليه، وجزاكم الله تعالى خيرا. سلسل هذا الأخ بالدعاء بأن يدعو ربه سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن قلبهما في بشاء، تدعو الله عز وجل. بعض الناس يقول يعني ترك المعصية إلى علمه وإلى قدرته وإلى نبهته وذكائه، والبعضهم يعاهد الله، يعاهد الله إني ما أفعل المعصية. من أنت تعاهد الله وأنت أضعف خلق؟ خلق الإنسان ضعيف. استعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال صلى الله عليه وسلم حرص على منفعك، استعن بالله. أوصي نفسي بالدعاء في كل سجدة، يدعو الله عن نصر قلبه عن هذه المعصية وغيرها، يدعو الله عز وجل. وهذا السائل في سؤاله ما سأل إلا هو صادق عند الله، وازكي الله عز وجل صادق، فهذا مبشر التوبة إن شاء الله، مبشر التوبة. يتجف المؤمن يفعل المعصية ويستاء وتألم وتضجر وتأنبه وتقارعه وجد سياق غباره، فاعلم انه مؤمن، كما قال عليه الصلاه والسلام مؤمن من اساءته معصيته. وإذا رأيت هذا الشاب يسأل ويتألم ويجد حسرة فاعلم أنه إلى الخير أقرب، هذا نوع توبة واستغفار. ولا أريد أقول لأن المقام يحتمل، لكن أقول بقدر وما لك عبد الله أن الله نظر إليه قال يا عبدي فعل ما شئت وقد غفرت لك، علم أن له رب يغفر. قد الإنسان يعصي الله ويتوب ويبكي ثم يقع فيتوب ويبكي ويتألم وينكسر ثم ويتوب ثم يقول يا عبدي قد غفرت لك، علم أن له رب يغفر. نظر الله عز وجل لا إلى التوبة والمعصية، نظر إلى أن عنده عقيدة أنه أن له ربا يغفر. فنقول هذا السائل لو لم يكن إلا أنه يجد أثر هذا المعصية ويتألم فهذه عقوبة الدنيا، فإن الله صلى الله عليه وسلم يقينه وياكم عذاب الآخرة. والمؤمن من أساءت معصيته وصيك ونصي عيد وكبر أن تدعو الله توبة أمرت لله عز وجل في فعل الطاعات وترك المعاصي، لا أن تكل إلى بعض الناس طالب علم أو شيخ أو مكان أو عنده حنكة أو عنده جلد أو عنده صب أو عنده أنفة ويقول أنا أفعل هذه المعاصي يقع فيها. الناس بعقولهم وصنعوا لنا كهرباء وطيارات يعبدون الجرجان والبقر ويعبدون شهوات يعبدون أموال، وأهل مكة لم يكونوا في الجهل هم بذلك، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا من كفر إلى إيمان فكانوا عباقرة في الدنيا، لكن لما خذلوا وكلهم الله إلى عقولهم عبدوا الحصى والحجر والشجر والقبر والجعلان، أليس كذلك؟ بل حصل لما أوكلهم الله عز وجل إلى عقولهم، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم أخلاجه ولا تكلني إلى ستر متعي ولا أقل من ذلك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الله من العقل والحكمة والحزم والعلم ما يمنعه أن يفعل المعاصي إلا أنه يقول لا تكلني إلى ستر متعي ولا أقل من ذلك، كيف بي وبك يا عبد الله؟ وابن القيم يقول إذا أوكل العبد الله وعبده نفسه خذله. صلى الله عليه وسلم وياكم وياكم من قبلنا ولكن هذا، وأن يعصمنا وياكم أو أن يجنبنا وياكم المعصية الله منها وما وطن الله أعلم. وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا.